تدخل بغير قوم في ظاهر المذهب، لأن هناك في قول أنه لا بد من يعني من قوم يشترط. عند الحنابلة روايتين، المذهب أنه لا يشترط للاعتكاف صوم، والرواية الأخرى أنه لا بد من صحة الاعتكاف أن يكون معه صوم. فدل على المذهب بحديث عمر الذي مر بالأمس أنه قال يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذري، والليل لا يصام فيه. هذا ما هذا إدلال المذهب على أنه يجوز الاعتكاف دون صوم. ثم جاء بالقياس قال لأنه عبادة تصح في الليل ولم يشترط له الصوم كالصلاة، لما قيس مقيس عليه، المقيس عليه ما هو؟ الصلاة. الصلاة تصح في الحرم في أي وقت ليلا ونهارا، والاعتكاف لما جاز أن يكون ليلا دون نهارا والليل لا صوم فيه دل على صحته كالصلاة. فمن نوى أنا لا أدري وجه القياس يعني بالضبط كيف أتى به، لأن إلا من نذر أن يصلي معتكفا أو يعتكف مصليا هذا لا يشترط الجمع بينه، له أن يصلي في أوقات ويعتكف في أوقات. اقرأ ما بعده. بعد هذا وله ما يسمى وما يرضي وله جماعة ولا يسلم. ما قرأنا بالأمس هذا؟ يصح الاعتكاف في أيام النهي التي لا يصح صومها. يعني إذا قلنا المذهب أن الاعتكاف أن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف، ولو نوى أن يعتكف يوم العيد أيام العيد وأيام التبريق والأيام التي ينهى عنها فيها الصوم كيوم الجمعة جاز له ذلك. أما أيام العيد فلا أظن يجوز له، وما استدل به على أن أيام النهي يقع فيه الاعتكاف لأن أيام النهي ينهى عن الصوم فيها، فلما صح الاعتكاف دل على أن الصوم ليس شرط فيه. لكن أيام العيدين أيام راحة واستجمام وذكر الله عز وجل، فإذا جعل فيه الاعتكاف أصبحت فيه عبادة وفيه انقطاع، ينافي الأكل والشرب الذي من أجله شرع العيد. العيد يعني حتى يعلم اليهود أننا أن في ديننا فسحة، دل على أن فيه له مباح وفيه ترويح عن النفس وفيه استجباع بطيبات ما أنزل الله، ولذا نهي عن الصوم فيه، نهي عن الصوم. لو قال الإنسان يعتكف يوم العيد فقلنا له بالكراهة، وقلنا له أن الاعتكاف نوع من تبتل وانقطاع والعبادة، وهذا ينافي معنى العيد واضح هذا. لكن لما استدل به على أراد أن يقول أن العيد لما كان الصوم منهيا عنه ولو اعتكف فيه صح فيه الاعتكاف، فدل على أن الصوم ليس شرطا للاعتكاف. أخر ما بعده. وعنه لا هذا رواه الدارقطني وهو حديث ضعيف، ولو ثبت لما كان هناك اختلاف. نعم ما بعده. قال الحديث لا يصح، الحديث لا يثبت فلا يصح الاستدلال به على اشتراط الصوم في الاعتكاف. ثم قال على فرض صحته نقول أنه صحيح، فيحمل على نهي الكمال، أي أنه صلى الله عليه وسلم لما قال لا اعتكاف إلا بصوم، أي لا اعتكاف كاملا في آدابه ومستحباته وواجباته إلا بصوم، يعني نفي نفي الكمال لا نفي الصحة. في بعض يعني في بعض الأحاديث لما قال صلى الله عليه وسلم لا أمانة لا دين لمن لا ما لا أمانة يعني لا إيمان لمن لا أمانة له، نفى عنه الإيمان، دل على أن الإيمان الكامل والذي فيه إيمان. ولما قال صلى الله عليه وسلم يعني نفى عن الإيمان عن السارق، قال لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن، دل على أنه حين تلبس بهذا لا يقال أنه كافر مستحل قتله، لكن الإيمان الكامل. عرفنا هذا؟ أراد أن يقول لو ثبت هذا الحديث فالنفي فيه لا نفي الصحة إنما نفي الكمال. نعم. ولأن يرد عليهم لأنه لبس في مكان مخصوص. نعم. وين قياسهم؟ وين قياس من استدل أصحاب النسخ؟ لابد من معرفة هذه الأقيسة لأنها توسع مدارك الفقيه. الذين اشترطوا الصوم بالاعتكاف لهم قياس، قالوا لأنه لبس يعني مكث في المسجد، فلم يكن بمجرده قربة كالوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة ليس بمجرده قربة، لا بد أن يكون يوم التاسع وأن يقصد به الحج. لو جاء إنسان وقف بعرفة في هذه الأيام لا معنى له، لا أجر ولا ثواب. فلما وقف بعرفة يوم التاسع دل على أن اللبس والإقامة في عرفة ليس بمجرده. هذا قياس من من شرف الصوم. رد عليهم هذا القياس، قال نحن نقدم هذا القياس عليهم ونقول لأنه لبس في مكان مخصوص فلم يشترط له الصوم كالوقوف بعرفة، لا يشترط له الصوم. الوقوف لابد من مكان مخصوص، هل يشترط فيه الصوم؟ لا يشترط. كذلك الاعتكاف لبس في مكان مخصوص وهو المسجد، هل يشترط له الصوم؟ هذا من ألاعيب الفقهاء بالأقيسة، دل على أن ليس كل قياس مقبول، لأن من اتخذ ذهنه وأصبح له وعي وإدراك ودقة استنباط له أن يأخذ قياس الخصم فيقلبه عليه، بدل يكون دليل حجة له أصبح حجة عليه. اقرأ ما بعده. فعلى هذا لا يقف ليلة يوم ولا قطع يوم. فعلى هذا يعود عليه من اشترط الصوم. الرواية التي تشترط الصوم في الاعتكاف أنه لا اعتكاف إلا لصوم، على هذه لو نوى أو نذر أن يعتكف ليلة مفردة لا تصح. لما لا تصح؟ لأنها مجرد عن الصيام. نعم. ولا في بعض يوم، لا يقول أنا اعتكف نصف يوم ولا خمس ساعات ولا كذا، لا يصح. لما؟ لأنه مجرد عن الصوم، لا بد من صوم. نعم. لا فرق بين أن يقيم اليوم الذي اعتكف بعضه أم لا، وقطع المجد وغيره من الحج وجود الحج. والمذهب البطلان، دل على أن مذهب الحنابلة أنه لا يشترط، يعني بطلان الأقوال هذا، لا يشترط لصحة الاعتكاف صوم. نعم. ولا يصح إلا أن يمشي في المكان ويزيد يعني أراد يقول لو نذر أن يعتكف 10 أيام والنذر إنما وقع يوم 27 10 أيام متتابعة نذر أن يعتكف لله في المسجد 10 أيام متتابعة فدل على أنه لا بد أن يجلس 28 23 ويوم 1 من الشوال كان شهر ناقص ثم يستمر حتى يكمل 10 أيام يدخل فيها العيدين فمن اشترط الصوم لا يجلس صوم يوم العيد ونذر 10 أيام متتابعة انقطع التتابع إلى من قطع التتابع أراد أن يقول ذلك نعم وإن كنا لا يكون فعد إلى المصلى إلا وإلى أهل وعليه ثم تنبيه اقرأ ما بعد تنبيه لا يفترض أن يصوم نية الإسلام ما لم ينذر له صوم فإذا نذر وجه إذا نذر قال اعتكف صائما هذه فيها خلاف فحينئذ يجب في المذهب أن يصوم إلا إن لم ينذر ونذر أو قال سأعتكف لا اشترط له صوم نعم وكما يصح أن يعتكف في رمضان تطوعا أو ينذر عن يمين فإذا قال لله عليه أن أعتكف صائما أو يصوم الذي ما هو معه ولو فرقهما أو اعتكف وصام وقت رمضان ونحن لم يصوم لو قال لله علي أن أعتكف صائما لله علي إيش معنى هذا أي لله يستحقه ويتوجه إليه علي أن يجب علي كلمة على تزيد الاستفهام والغلب والوجوب إذا قلت على فيها نوع من الاشتراط وإذا قلت له أو لك أو لفلان دل على أن فيه استفهام لما قال علي دل على انه في وجوب لله علي ما الذي الزم المرء نفسه في هذه العباره قال ان اعتكف صائما وجاء كلمه صائم اعراب صائم حال او تمييز لو عرفناها حالا فكانه صفه للمعتكف اي اعتكافه متصف بالصوم ولو صام 4 أيام ثم دخل معتكف 4 أيام لانه نذر ان يعتكف 4 أيام وجعل الصوم مستقل والاعتكاف مستقل يصح ولا لا يصح يقول لا لأن الحال قيد لصاحبها إذا قل جاء زيد لا تعطي هذا الدرهم إلا لمن جاء راكبا لا تعطيه لمن جاء ماشي لا بد تعطيه لواحد هو راكب لأن هذا الوصف قيد لصاحب هذا الدرهم كذلك لما أوجب على نفسه لله صوما متتابعا اعتكاف فيه صيام والصوم هذا أتى به بهذه الصيغة فلا بد أن تكون قيدا للاعتكاف فما يصح يفرق بين الصوم وبين الاعتكاف لا بد أن يأتي به معا عرفنا العبارة معنا وقيل إن الجميع ليس وله فعل كل ما أخبرنا إيش الفرق بين الجميع والجمع الجميع أن يلزمك صوما ويلزمك اعتكافا والجمع لا بد أن تأتي به معا هذا هذا نعم اقرا وان نذر ان يصوم معتكفا قال هناك نذر ان يعتكف صائما وهنا نذر ان يصوم معتكفا قال رجل العلم انتبهوا شوي قال ان يصوم في حالة كونه معتكف هناك أن يعتكف في حالة كونه صائم لما قال أعتكف وهو لبت واللبت هذا الإقامة فيه امتناع إلا عن طاعة والصوم فيه ترك إلا يعني فيه ترك للملذات الجسدية ما في شهوة الفرج والبطن كان كلاهما ترك إذا قلت أعتكف صائما فلا بد من الصوم مع الاعتكاف وإذا قلت أصوم معتكفا لا اشترط في ذلك لأن الاعتكاف إنما هو وصف للصوم لا وصف لصاحب الصوم واضح؟ قال أصومه معتكفا، فكأنه جعل الاعتكاف وصف للصوم لا للصائم، وهناك جعله قيد للصائم لا للصوم. اقرأ العبارة مرة ثانية. هذه المسائل تختص بكتاب النذر لا بكتاب الاعتكاف، لكن الفقهاء رحمهم الله أتوا بهذه المسائل للتدريب ولبيان أن الصوم هل يشترط في الاعتكاف أو لا يشترط، فإن هذه مسائل النذر لا علاقة لها. ولو نذر اشهرنا اقرأ العبارة. لو قال نذرت لله أن أصلي بسورة الأنعام، أصلي بسورة الأنعام حدد السورة، فلا يصح أن يصلي بسورة أخرى ويقرأ سورة الأنعام خارج الصلاة. لما قال أصلي بسورة كذا دل على أن هذه السورة قيد للمصلي في الصلاة، فلا بد أن يأتي بها في أثناء الصلاة. نعم. ولا الزوجة والعبد لا يجوزان لهما أن يعتكفا دون إذن الزوج. الزوجة لا تكون تعتكف إلا إذا أذن لها الزوج، وكذلك السيد. ما العلة في أنه لا يجوز لها أن تفعل ذلك؟ ما الحكمة في أن الشرع لم يجز لها للسيد أن يقطعها عن اعتكافها لزوجها، أن يقطعها عن اعتكافها، كما أن له أن يمنع عبده من الاعتكاف؟ العلة في مسألة الزوجة أنه فوتت عليه مناس الاستمتاع، من فوتت على زوجها الاستمتاع الذي امتلكه بالعقد، ومن الاستمتاع تهيئة الفراش له والقيام بواجباته وما إلى ذلك. فلو ذهبت إلى الاعتكاف لمعنى ذلك منعت عنه حقه، وهذا الاعتكاف أدخلته على نفسها لم يوجبه الله عليه. بخلاف حق المرأة على الزوج وهو بالعقد، والله أمر بإيفاء العقود، فما بالك لو خرجت دون إذنه لسفر أو مكان بعيد أو زيارة طويلة من أيام واليومين دون إذنه، أو أخذ إذنه رغاما، أحيانا تستأذنه مراغمة، لأنه يعلم أنه لو منعها لحدث من ذلك شقاق كبير، فيضطر درءا للمفسدة يأذن لها، ويتعلم أنه كاره في ذلك، وتعلم أن كراهته في حق، لكن هكذا تريد، هذا مما لا يجوز. فإذا كان له الحق أن يمنعها مما يتقرب به إلى الله عز وجل في النوافل، فمن باب أولى أن يمنعها فيما ليس من ذلك، مما ليس بقرى. إذا ذهبت ترى بعض أقاربها لا لقصد الزيارة وإن لمقصد النزهة وما إلى ذلك، هذا من باب أولى أن يمنعها من ذلك، وكذلك العبد له أن يمنعها من نعمه. فإن شرع في غيره وإن كان قصا قاله فإذا شرع فيه، ما شرع فيه دخل بالاعتكاف، هل له أن يمنعها من ذلك ويخرجها من الاعتكاف وليس له ذلك؟ قلنا أن من تلبس بطاعة ليست بواجبة جاز له الخروج منها، فللسيد أن يخرج عبده كما للزوج أن يخرج زوجته. طيب لو كان هذا الاعتكاف واجب، متى يجب الاعتكاف؟ في حالة النذر، لا يجب إلا في حالة النذر. ولو نذر فدخل فيه وشرع فيه، هل للزوج إخراج زوجته من ذلك؟ قال نعم ولو كان فرضا، ولو كان نعم. ولهما تحريم المال لحديث أبي هريرة لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه. لما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة بغير رمضان، رمضان واجب لا يجب، كما صلاة الجمعة واجبة، كما أن الصلاة المفروضة واجبة، فلا يصح للميت أن يمنع عبده عن الصوم أو الصلاة، كما لا يجوز منع زوجته يجوز له منع زوجته، كما لا يجوز له منع زوجته عن الصوم والصلاة. فإذا أرادت أن تتطوع بصوم فله أن يأمرها بالإفطار إن لم يأذن لها في ذلك. واضح هذا؟ ما الدليل على أن الاعتكاف؟ كيف استدل المصنف بهذا الحديث على أن المرأة إذا اعتكفت لزوجها أن يخرجها ويقطع عنها الاعتكاف؟ والحديث إنما ورد في الصوم لم يرد في الاعتكاف. الحديث جاء في الصوم، واستدل به الشارح على أن للزوجة أن يمنع للزوج أن يمنع زوجته عن الاعتكاف. كيف وجه الاستدلال به؟ لما كان الصوم أقرب إلى الله عز وجل وأفضل من الاعتكاف، مع ذلك لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للزوجة أن تتطوع إلا بإذن زوجها، ففي الباب أولى، وهو القياس الأولى أن الزوجة لا تعتكف إلا إذا أذن لها الزوج. واضح؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة في غير رمضان إلا بإذن زوجها، نهي ولا نفي؟ إيش الفرق بين النهي والنفي؟ إذا قلنا النفي يعني لا يقع منها صوم، لا يقع منها صوم، فلو صامت فصيامها لا يعتد به، وإن كان نهي لا تصومي إلا بإذن زوجك فإن صمت فأنت عاصية. فإن قلنا نفي مرده النهي، إن قلنا أنه نفي فمرده النهي، يعني إذا نفى عنها الصوم أنا لا أصح، ليس كذلك؟ وما ليس بصحيح للزوج أن يخدعها عن ما ليس فيه طاعة وليس فيه قربة إلى الله عز وجل. فإن ذلك الحديث جاء في النهي أو النفي، المخاطب به الزوجة أو الزوج؟ هنا قال يقول صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة في غير رمضان إلا بإذن زوجها، من هو المخاطب؟ المحافظة الزوجة، يعني الخطاب قدر الأول، المقصود الأول من خطاب من هم؟ الزوج، والمقصود الثاني الزوج، لأن له الحق في المنع وعدم المنع، وأدخله صلى الله عليه وسلم قال إلا بإذنه، أي أنك أيها الزوج إن أذنت لها فلا تصوم، إن لم تأذن لها فلا صوم لها، فدل على أن المقصود الثاني في هذا الخطاب من هو؟ الزوج. ولذا لو قال الزوجة أن يمنعها فيقال من أين الاستدلال في الحديث؟ الحديث إنما ورد في مخاطبة الزوجة لا تصوم إلا إذا أذن لك، لكن من أين له أن يمنعها؟ لأنه يعني مقصود ثاني في الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم إلا بإذني، الإذن بمعنى السماء بمعنى الإجازة، فإذا أجاز لها صامت وإن لم يذن لها لم تصوم. وكثير من النسوة يصبحنا فيطلب المرء غداه أو كذا تقول أني صائم فلم تستأذن، فيبين لا يفهمها أنه صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوم إلا إذا أذن لك الزوج، لتعرف أن حق الزوج عظيم فتقدر هذا الباب وتعلم أنه له حقوق لا بد من إيفائه، وكذلك يعلم الزوج أن هذه المرأة مستضعفة عوان أسير عنده فلا بد من الرفق بها ورعاية شؤونها وإعطاء حقوقها. نعم يا أخي. قال إذا نذرت أن تعتكف لا يمنعها. هذا تخريج ليس رواية، هذا تخريج. خرجوه على ماذا؟ على الرواية التي لو نذرت أن تحج لا يجوز له منعها، وخرج الاعتكاف على تلك الرواية التي في الحج. لكن الصحيح له أن يمنعها سواء كان منذور أو غير منذور. لكن لو نذرت بإذنه ثم دخلت في هذا النذر دون إذنه له أن يمنعها. دخلت حكما بإذن الله أن أذبح أو أتصدق أو أعتكف، جاز لها أن تفعل ذلك. لكن الشروع في الذبح أو الصلاة أو الاعتكاف في اليوم الذي يختار لا بد من إذن الزوج، دل على أن الزوج تحمل أمانة وهو لا بد أن يدعها يوما من الأيام أن تعتكف. لكن متى هذا اليوم؟ لا بد من إذن الزوج. عرفنا إن أذن لها في النذر لا بد أن يهيئ لها السبل للإيفاء بالنذر، لكن ليس لها أن تختار يوما بعينه من عندها، لا بد من الرجوع إلى الزوج في تعيين ذاك اليوم. عرفنا هذا؟ إلا إذا نذرت يوما معينا واستأذنته في ذلك فأذن له في ذلك فلا يجوز له منعها إلا لضرورة. نعم. طيب. أي أقرأ فرع. طلبنا هذه المسألة ما بعد. الإذن في عقد النذر إذن في فعله، لكن ليس إذن في شروع دين. هذه مثلا تتكلمنا عنها. إذا أذن الزوج لزوجته بأن تنذر لله عز وجل يوم معين خير يوم أن تنذر صوما فأذن لها فلا أن تفعل ذلك. فإذا أرادت الشروع فيه لا بد من إذن الزوج، وإن نذرت يوما معينا ووافق عليها فلا يلزم إذنه في ذلك. نعم. يا أخي ابن قدامة شيخ محمد صاحب المغني قال له أن يمنعها، أذن لها أو لم يأذن، عينة الأيام أو لم تعين. نعم. المكاتب غير الرقيق، القن هو المملوك لسيده بالكل، والمكاتب الذي كاتب سيده على نجوم يعطيه كل سنة مقدار من المال ويدعه يدعى في جمع هذه النجوم، هذا له أن يعتكف دون إذنه وله أن يحج دون إذنه. لكن شريطة أنه إذا حل النجم عن النجم يعني القسط الذي يجب دفعه إلى السيد لا بد من إيفائه له. إذا كان الحج يمنعه من إيفاء القسط فللسيد منعه. معنى لأن السيد لا يستحق منافعه ولا يصرف إنفاقه على الشخص فهو ما دون منافعه ولد والمتفق قطر على بارة مرة ثانية حر المدين. هذا القياس المكاتب قاسه على الحر المدين، حر عليه دين، صاحب الدين إذا كان هذا ماطل له أن يحبسه أن يلازمه ما يخليه يتصرف لا يسافر ولا غيره، لا يمنعه من الكسر. ايش الفرق بينهم؟ ام الولد المرأة اذا كانت رقيق ووطأها سيدها واتت منه بولد اصبحت تسمى ام ولد. ايش معنى ام ولد؟ يعني لا تباع ولا توهر، وهي رقيقة طالما كان السيد حيا، فاذا مات عتقت. اذا مات هذا السيد يعتق هذا الولد، ان هذا هذا. والمدبر هو الذي يوصي السيد بعتقه بعد موته، فكانه من باب الوصايا، قال هذا فلان حر بعد موته، هذا ما يصح كذلك بيعه لانه مدبر لا يجوز بيعه. تقرا العباره يستغرق جميع أصناف الناس، فذكر المستحاضة وذات الحيض والجنب والسبيل من هذه الموانع، وذكر المرأة وذكر العبد، ثم بين أصناف هؤلاء العبيد، فقال منهم القن ومنهم المكاتب ومنهم أم الولد ومنهم المدبر، ثم قال من كان بعضه حر حرا ومن كان بعضه قنا رقيقا. فكيف الحكم؟ قد يكون الإنسان يعتق بعضه ويترك بعضه على خلاف، لأنه لو كان غني عند الحنابلة والجمهور يجب عليه أن يحرر البعض الآخر، وإن كان فقير قد يبقى ذلك. ومن كان بعضه حر وبعضه رقيق، معنى ذلك لابد أن الوقت إذا كان نصفه أو ربعه أو ثلثه، فلابد من تقسيم الزمن حسب الرق. فإن كان نصفه حر فيوم له يوم لسيده، فإن كان ربعه حر فيوم له ثلاثة أيام لسيده. عرفنا هذا؟ هذا القسم يسمى بالفقه مهايئة. المهايئة معناها في اصطلاح الفقهاء قسمة المنافع. بكل ما لا يمكن قسمته يسموها المهايئة. كما لو اشتركت مع مجموعة في بئر أو في حمام، دار فيها ما فيها إلا حمام واحد أو فيها كذا، ولا يمكن قسمتها، فكيف تقسم الشركاء فيها؟ فتكون بالمهايئة، يعني بالنوبة، قسمة المنافع لفلان وفلان وفلان. فكذلك هذا الذي جزءه حر وجزءه عبد وراد أن يعتكف، له أن يعتكف في الأيام التي هي من نصيبه التي هي ملك له. أما ما كان يعود بسيده فلا يجوز له الاعتكاف فيه، لسيده أن يمنعه من ذلك. عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعد. اقرا هذه العباره. ولا يصح الاعتكاف الا في مسجد، لا يصح الاعتكاف الا في مسجد، هذا باتفاق، لا يجوز لمرء ان يعتكف الا في المسجد، هذا بنص القران وبالاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا المسجد هل يصح ان يكون اي مسجد لو كان مهجورا؟ ولو كان غير مهجور لكن يصلى فيه أوقات دون أوقات، لابد أن تصلى فيه جماعة، لابد أن يكون هذا الاعتكاف في مسجد صلى فيه جماعة، لما لم يجيزون في مساجد قد يصلى فيها بعض الأوقات دون البعض؟ لما قالوا لا يجيز فيها؟ لأنه تضطر للخروج إلى صلاة، كذلك لابد أن يفعل صلاة جماعة، والمعتكف لا يجوز له الخروج إلا لما لا بد منه إلا لحاجة. إذا كان كذلك فيبحث عن مسجد فيه جماعة حتى لا يضطر إلى الخروج فيما ليس له حاجة فيه. عرفنا هذا؟ اقرأ. نعم. قال جمع ليس شرط عند بعضهم، ليس كل، لو قلنا ذلك لامتلأت المساجد، مساجد كثيرة ليس فيها جمعة، فاضطرنا الناس يعتكفون فيها، ولو شرطنا أنه لا بد من الجمعة فتضيق المساجد على الناس. نعم. طلبة العلم لابد أن يفهموا وجه الاستدلال بالدليل. قال لا صحة الاعتكاف إلا في مسجد، ما الدليل على ذلك؟ قوله سبحانه وتعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. كيف يكون، أين وجه الدليل من ذلك؟ ما وجه الاستدلال؟ كيف نقع على الدلالة من هذا الدليل على هذا الحكم؟ كيف تستدل بهذه الآية على هذا الحكم أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد؟ كيف نقول؟ كيف نقول؟ تكلموا. قال ولا تباهر، يقول الله سبحانه وتعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. كلمة وأنتم عاكفون في المساجد جملة من مبتدأ وخبر، جاءت بعد فعله، وهذه الجملة لما جاءت مقرونة بالواو سمى واو الحال، أي والحال كونكم في المساجد فلا يجوز لكم مباشرة نسائكم. المباشرة أعمل الجماع، لمس وتقبيل ما إلى ذلك، هذا لا يجوز في المسجد. والحال من مخصصات العموم، لأن الله يقول لا تباشرهن، والفعل إذا جاء في سياق النفي يفيد العموم. إذا قلت لا تأكل لا يجوز أن تأكل أي شيء، وإذا قلت لا تشرب لا تشرب أي سائل، إذا قلت لا تدخل هذه الدار لا يجوز لك الدخول فيها بأي حال من الأحوال، يفيد العموم ولا ما يفيد العموم؟ الفعل في سياق النفي والنهي يفيد العموم. فلما قال سبحانه وتعالى لا تباشرهن أفادت العموم. هذا العموم في الأزمنة والأمكنة والأحوال، لا تباشرهن عام في جميع الأزمنة، في رمضان وغير رمضان، وفي جميع الأحوال، أنت مشتاق لها أو لست مشتاقا لها، وأنت نشيط أو مريض، وفي جميع الأمكنة، إلا فيما خصصه الله سبحانه وتعالى وهو إيه؟ وأنتم عاكفون في المساجد، دل على أن غير المسجد يجوز فيه المباشرة ولا ما يجوز؟ يفهم منه تخصيص العام أن المساجد خصص العام الموجود في الفعل أنه ذاك العام ممنوع فيه مباشرة الرجل لزوجته في كل مكان إلا في هذا المكان، يعني جاز له أن يباشرها في أي مكان إلا في هذا المكان. ففهمنا أن الاعتكاف تخصيص لهذا العام، فأنه لا، يعني لا تباشرهن وأنتم في حالة، ليس قيدا للمكان، قيدا للحال، لا تباشرهن والحال أنكم كائنين في المسجد الحرام، دل على أنه لو كان كائنا في غير المسجد الحرام، في غير المسجد المسجد الحرام في المسجد، لو أنت كنت كائنا موجودا في غير المسجد جاز لك مباشرتها، واضح؟ والمباشرة تنافي الاعتكاف، لأن الاعتكاف ما معناه الانقطاع كذلك. فيفهم منه أن الانقطاع لما كان لله عز وجل ينافيه المباشرة، والمباشرة تجوز في غير المسجد، يفهم منها أن الاعتكاف لا بد له من مسجد، أن الاعتكاف لا بد له من مسجد. اقرأ العبارة واستمع للدليل مرة ثانية. لا نعلم نصب خيمته في المسجد، وكان يدخن رأسه في حجره صلى الله عليه وسلم، حجر نسائه مشرعة أبوابها على المسجد، وكان يدخن رأسه في الحجرة وترجله عائشة، ما ترجله صلى عليه وسلم اللهم صل عليه وعلى أزواجه. ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ استدل به المصنف على ماذا؟ استدل به على أن الاعتكاف لا يكون إلا بالمسجد. ما وجه الدلالة فيه؟ كونه صلى الله عليه وسلم يتكلف بأن يدخل رأسه دون سائر جسده والدار قريبة، فكان دخل الدار. لما يفعل ذلك؟ دل على أنه الاعتكاف لا يجوز إلا في مسجد، لأن اللبس لا يكون فيه ولا يخرج منه إلا لضرورة، وإلا لو جاز في غير المسجد لما اضطر صلى الله عليه وسلم أن يخرج رأسه لزوجته لترجله، فخرج بجسده الشريفة كلها صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان لا يدخل البيت إلا بحاجة، ولا يدخل الاعتكاف إلا بحاجة. قال لحاجة، حاجة أي ما فيما يختلي به الإنسان بنفسه لغائط أو بول، فكنيت من حاجة لأن كل امرئ يحتاج إليها لا يستغني عنها مخلوق. نعم. ولا يستغني عنها مخلوق. لو كان مسجد مهجور واعتكف فيه أناس فملأوا يصلوا فيه جاز، إذا كان مكان لا يصلى فيه جماعة لا. نعم. ولو فإذا قيل بأنها الضمير بأنها يعود على ماذا؟ من قال أن صلاة الجماعة سنة فلا يشترط أن يكون الاعتكاف في مسجد يقام فيه الجماعة، وهذا قول ضعيف طبعا. ويستثنى منه المعذور والطبيب، ومن هو في قرية لا يصلى فيها غير، لا يصلى فيها غير، ومن اعتكاف في كل غير وقت الصلاة. استثنى في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة صاحب العذر، صاحب العذار قد يكون مريض أو كسيح أو ما إلى ذلك، ثم قال والصبي كذلك. لو أحب أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة له أن يعتكف في ذلك. لما؟ لأن الجماعة ليست واجبة عليه. ومن هو في قرية لا يصلى فيها غيره؟ اقرأ بعد. المرأة لها أن تعتكف في كل مسجد، لا يفترض في مسجد تقام فيه الجماعة. لما؟ لأنها ليس على الجماعة. بارك الله. اقرأ يا أخي. الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة، وهي ظاهر الوالد المقصود والمرأة، ما روى حق ناجي بن عبد العباس. المرأة هل يصح أن تعتكف المرأة بمسجد بيتها؟ قال لا. ابن عباس رضي الله عنه لما سئل قال إنها بدعة فلم يجوز ذلك رضي الله عنه. نعم. إذا المرأة لها هذا لا يجوز الاعتكاف فيها، مع أن الصلاة أفضل من صلاتها في المسجد، لكن لا يصح الاعتكاف فيها. تقرأ بس تقرأ رضي الله عنه. هذا ليس في المسجد. هذا كره للنساء الاعتكاف في المساجد في قول عند الحنابلة، قالوا وجه هذه الكراهة أنها إذا دخلت مسجدا واعتكفت فيه دون أن تجعل لنفسها حاجزا كخيمة أو شيء ساتر، أما لو جعلت نفسها ساترا فجائز. نعم. ولا بأس أن يستجر قال لا بأس المعتكف إذا أراد أن ينصب خيمة لنفسه يجوز ولا ما يجوز؟ قال لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنفسه سترة، جعل لنفسه خباء، فمن فعل ذلك والمسجد واسع فهو أفضل في حقه، فإن كان المسجد لا يحتمل ذلك فلا يصح له لأنه فيه تضييق للمسجد، وكان هذا المسجد لا يصلي فيه لا يعتكف فيه إلا اثنان أو ثلاثة وهو واسع له أن يصب خباء لأنه أسفل في حالة نومه وفي حالة أكله ما إلى ذلك. الآن يفعلون رأيناه مثلا ما يقول كذا، لكن كثير من الناس قد ينصبون أخبية، والقصد من الخباء الخيمة الخيمة المعتكف القصد منه أن ينقطع عن الناس فلا يشغلوه بالحديث ويتجرد لذكر الله وقراءة القرآن وقلة النوم، لكن يفعلون هذا لوجود أطايب الطعام فيتخير وقوم ينام وكذا ويتخفف من ثيابه كأنه يعني مبيت أو فندق أو ما إلى ذلك، فجعل هذا الستر حتى لا ينظر الناس إلى ما يفعله من شؤون الدنيا، والقصد هذا الفعل أن يخفي عمله الصالح عن أعين الناس. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.